الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في درسنا الماضي قد انتهينا إلى أن الاستعاذة تتكون من 3 عناصر رئيسة. العنصر الأول وهو صيغة الاستعاذة، وقلنا إن المتداول والمعروف في صيغة الاستعاذة صيغتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا إن الاستعاذة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الأكمل والأتم والأرجح من الصيغة الأولى، وقد صردنا عدة دلائل على هذا الأمر، وانتهينا إلى ترجيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك فإن من قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقد قام بالاستعاذة ولا شيء عليه، وإنما هي مفاضلة بين الصيغتين فقط. ونختم الحديث عن هذا العنصر الأول باستعراض سريع لمادة الاستعاذة الواردة في القرآن الكريم. وردت مادة الاستعاذة بصيغها المختلفة واشتقاقاتها في 17 موضعا في القرآن الكريم. كل الاشتقاقات المتصلة بمادة العود والاستعاذة بلغت 17 موضعا. الموضع الأول جاء بصيغة المضارع للمتكلم، يعني بلفظ أعوذ، وقد وردت في 7 مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الموضع الثاني في سورة هود، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الموضع الثالث في سورة مريم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الموضع الرابع في سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. والخامس أيضا في نفس السورة، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع السادس، قل أعوذ برب الفلق. الموضع السابع، قل أعوذ برب الناس. هذه المواضع 7 التي وردت فيها الاستعاذة بأعوذ. وردت بصيغة المضارع المسند إلى واو الجماعة في موضع واحد، يعوذون، في قوله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ووردت بصيغة المضارع المزيد بالهمزة، أعيذوا، في موضع واحد، في قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وردت بصيغة الماضي المسند إلى تاء المتكلم، عذت، في موضعين. الأول في سورة غافر، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والموضع الآخر في سورة الدخان، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وردت مادة الإعاذة أو الاستعاذة أو العوض في صيغة الأمر فاستعذ في 4 مواضع. في سورة الأعراف، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة النحل، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة غافر، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. في سورة فصلت، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ووردت على صيغة المصدر الميم معاذ الله في موضعين في سورة يوسف، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، والموضع الآخر معاذ الله أن نأخذ إلا ووجدنا متاعا عنده. هذا استعراض سريع لحصر مادة الاستعادة ما دمنا في مجال بحث الاستعادة، فمن المفيد أن نعرف الأماكن التي وردت فيها هذه المادة. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الآخر أو العنصر الثاني من عناصر الاستعاذة، وهو المستعاذ به. والمستعاذ به يجر بحرف الجر الباء، وهذه الباء تسمى باء الاستعانة. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول ألتجئ مستعينا بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بمعناها الشرعي يشترط فيها أن يكون المستعاذ به لفظ الجلالة الله، أو اسما من أسمائه الحسنى، أو صفة من صفاته العلى. لأن الاستعاذة بمعناها الشرعي فيها معنى التعبد، وهي دعاء، والدعاء لا يوجه إلا لله، وهي أيضا استغاثة، والاستغاثة لا تكون إلا بالله. ولذلك فلا يجوز أن يستغاث بغير الله، لأنه سبحانه هو الملجأ وهو المنجأ وهو الحافظ وهو المانع وهو الحامي وهو الواقي، وهو سبحانه وتعالى القادر وحده على دفع وساوس الشيطان وخزه وطرده ونجاة المسلم من كيده ومكره. والذي يستعيذ بمخلوق إنما يستعيذ بضعيف مثله، وهذا الضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو إذا لا يملك نفعا لنفسه فكيف أنت تستعيذ به وتلتجئ إليه؟ فكما أنك إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، وإذا استغثت فلا تستغث إلا بالله، وإذا استعذت فلا تستعذ إلا بالله. وهذا الشرط في ضرورة أن يكون المستعاذ به الله سبحانه وتعالى، أو اسما من أسمائه الحسنى، أو صفة من صفاته العلى، هذا إذا كانت الاستعاذة بمعناها الشرعي. هناك معنى شرعي ومعنى لغوي. كل الأسماء الشرعية هي مأخوذة من الأصل اللغوي. الصلاة مثلا جاءت في القرآن بمعناها الشرعي ومعناها اللغوي. معناها الشرعي صلاة المعروفة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إلى آخر الآيات. وجاءت معناها اللغوي، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن وردت بمعنى الشرعي ومعنى اللغوي. أيضا لفظ الزكاة وردت بالمعنى الشرعي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم للزكاة فاعلون. وجاءت أيضا بالمعنى اللغوي، وهو الطهارة من الرذائل والموبقات، وحنان من لدنا وزكاة وكان تقيا، في حق يحيى عليه السلام، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، في سورة الكهف. هذا معنى لغوي لا يقصد بالزكاة إخراج المال والمعروفة العبادة المعروفة، وإنما يقصد بها الطهارة من رذائل الأخلاق ومن المبادل المستهجنة. والمعنى اللغوي والمعنى الشرعي موجودان كل بجانب الآخر، يعني ليس معنى أننا نقلنا الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي أننا نلغي المعنى اللغوي، لا أبدا، المعنى اللغوي باق والمعنى الشرعي باق، وكل يستعمل في مكانه. وقد استدل بالقرآن الكريم، الصلاة والزكاة في مقدمة أركان الإسلام، ومع ذلك ورد معناهما بالمعنى الشرعي وورد أيضا معناهما بالمعنى اللغوي، ولا تعارض بين الأمرين. أيضا نأتي بكلام المقصود بالذات وهو الاستعادة، فإذا أردت الاستعادة بمعناها التعبد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون المستعاذ به إلا الله. أما إذا أردت أن تستعملها المعنى اللغوي وهي الالتجاء إلى من يحميك ومن يعصمك ويحول دونك بينك وبين ضرر أو شر يصيبك، فمعنى اللغة فلا بأس بذلك. مثلا يمكن أن نقول عاد الطفل بأمه، عاد الطفل بأن التجأ إليها لتحميه من شر يخافه، فهذا لا بأس به، معنى لغة وليس فيه معنى التعبد ولا فيه الاستغاثة ولا دعاء، إنما مجرد الالتجاء فقط. أو نقول عاذ اللص الهارب بالجبل مثلا احتمى به، فلا مانع من ذلك، لكن على أن نميز دائما بين المعنى اللغوي لللفظ والمعنى الشرعي لللفظ، لا نخلط أحدهما بالآخر. ولذلك أنتم خاصة طلبة العلم يسمعون من المدرسين أو يقرؤون في الكتب للمؤلفين أن المؤلف أو الشيخ يبدأ بشرح العنوان بمعناه لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا، هذا معروف في كل الدروس، وذلك ليبين الأصل اللغوي للكلمة والمعنى الشرعي الذي انتقلت إليه. أقول مثلا الوضوء لغة وشرعا، التيمم لغة وشرعا، هذا أو يكون مثلا النحو لغة واصطلاحا، الصرف لغة واصطلاحا. وبهذه المناسبة لغة واصطلاحا وشرعا من بالنسبة للطلبة الذين يحبون المسائل اللغوية أن هذه منصوبة على نزع الخافض، والأصل في اللغة وفي الشرع وفي الاصطلاح، عندما أقول الموضوع الفلاني لغة وشرعا هذه منصوبة يقال على نزع الخافض، يعني الأصل الخافض هو الجار، يعني الأصل في اللغة في الشرع في الاصطلاح، أو هذا عرفا يعني في العرف. إذن لا بأس من أن نجمع بين المعنيين، ولكن أن نستعمل كل معنى، المعنى الشرعي في مكانه والمعنى اللغوي في مكانه. هذا ما يتعلق بالمستعاذ به، وقلنا الباء هنا للاستعانة، نستعاذ به اللي يستعان به على طرد الشيطان ونبذه. العنصر الثالث في الاستعاذة المستعاذ منه، ويجر بحرف جر من، عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالله هذا مجرور بالباء مستعاذ به. من الشيطان مجرور بمن، هذا المستعاذ منه. والمستعاذ منه وهو الضرر أو الشر، الشر الذي تريد أن تطرده عن نفسك. والمستعاذ منه عام، يكون كل ضرر وكل شر وكل ما تخاف منه أن يصيبك بأذى، قد يكون في أمور العقيدة وهي أخطر الأمور. لك أن تقول أعوذ بالله من الشرك، أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من النفاق، أعوذ بالله من الرياء. قد يكون الاستعاذة من محرمات الله، أعوذ بالله مثلا من الفواحش، أعوذ بالله من الزنا، أعوذ بالله من شرب الخمر، أعوذ بالله من عقوق الوالدين، أعوذ بالله من الغيبة إلى آخره. قد يكون الاستعاذة من سيئات الأخلاق، أعوذ بالله من الكذب، أعوذ بالله من الخيانة، أعوذ بالله من نقض العهود. قد يكون الاستعاذة مثلا من الكوارث الطبيعية، نعوذ بالله من الزلازل، من العواصف المدمرة. يكون مثلا في الأمراض النفسية والجسدية، تستعيذ بالله من الهم، من الحزن، من الغم، من الكآبة، من الجنون والعياذ بالله، أو من الأمراض، أو أنك أنت تعمم اللهم إني أعوذ بك من كل الأمراض أو من كل الآفات. إذن فالمستعاذ منه يكون من كل شر ومن كل آفة ومن كل ضرر ومن كل أذى مهما تنوع، ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا أو ما يتعلق حتى بضيق المعاش. تعوذ بالله من الفقر، تعوذ بالله مثلا من ضيق المعيشة أو ما يتسبب مثلا في البقر، أو تعوذ بالله من احتباس المطر أو من الجذب أو من القحط. فإذا المستعاذ منه عام في كل ما يصلح الاستعاذة منه، من كل ما يريد الإنسان أن يتخلص منه من ضرره وشره وأذاه. وبالنسبة للاستعاذة الخاصة ببدء قراءة القرآن الكريم، وهي المأخوذة من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن المستعاذ منه هو الشيطان. والاستعاذة من الشيطان تشمل الاستعاذة من كل الضرر ومن كل الشرور، لأنه هو المحرض على البلاء وعلى الفتن وعلى الكفر وعلى الشرك وعلى الفقر وعلى المعاصي. فكلمة الشيطان تجمع الاستعاذة من كل الشرور صغيرها وكبيرها. وما هو الشيطان؟ الشيطان مخلوق من الجن، إلا إبليس ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهو مخلوق من النار. واختلف في الأصل اللغوي لكلمة الشيطان، فالبصريون يرون أن أصله من الفعل شطن، وشطن بمعنى بعود. قالوا لأن الشيطان سمي بهذا الاسم لأنه بعيد عن الخير وبعيد عن الحق وبعيد عن رحمة الله وبعيد عن الجنة، ولذلك فوزنه هو فيعال. وعلى ذلك فالنون في كلمة الشيطان على رأي البصريين هي أصلية. لماذا أصلية؟ لأنها موجودة في الأصل وهو الفعل شاطئن، ما دام موجودة في الفعل تكون في كل اشتقاق ذلك الفعل منها كلمة الشيطان، لأن أحيانا تكون هذه النون زائدة من ناحية صرفية أو غضبان، ليست أصلية لأنها منغضبة، غضبة ليست فيها نون، ندمان، النون ليست أصلية لأن الأصل ندم، ليست فيها نون في الآخر في لام الكلمة. ولذلك فنون شيطان عند البصريين هي أصلية وليست زائدة. ويستدلون على رأيهم هذا بأن العرب يقولون بئر شطون أي عميقة، والعمق هو بعد القرار وبعد القاع. أيضا يستدلون بقول النابغة الذبياني نأت بسعادة عنك نوان شطون فباتت والفؤاد بها رهن. قال نوان شطون أي بعدت سعاد أو أبعد سعادة طريق بعيد، نوان شطون أي طريق بعيد. قال هذا مما يدل على أن الشيطان مأخوذ من شطانة. هناك رأي مقابل للكوفيين، وهكذا أنتم تعلمون أن هناك مدرستين من مدارس النحو، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. ودائما هاتان المدرستان متعارضتان وكل منهما له اجتهاده. الكوفيون قالوا لا، الشيطان مأخوذ من شاط يشيط، وشاط يشيط بمعنى احترق. لكن ما صلة شاط يشيط بالشيطان؟ قالوا نعم، لأن الشيطان يرجم بشهب الثواقب عندما يسرق السمع من السماء الدنيا، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فترجمه الشهب الثواقب فيحترق، فهو إذن مأخوذ من شاط يشيط. لكن عند التحقيق يظهر أن قول البصريين هو الأرجح وهو الأصح، ويؤيد رأي البصريين قول سيبويه العرب تقول تشيطن فلان بمعنى فعل فعل الشياطين. لو كان من شاط يشيط لقالوا تشيط، أما قالوا تشيطن. عندنا في العامية نقول الطفل تشيطن، فهي كلمة عربية فصيحة، يقول فلان تشيطن هي تشيطن. فلو كانت المادة أصلها من شاط يشيط لكان القياس أن تكون تشيط ولم يكن تشيطن. استدلوا أيضا في بيت أمية ابن أبي صلت وهو شاعر جاهلي، يستدل بشعره في حق سليمان عليه السلام، فقال أيما شاطن عصاه حكاه ورماه في السجن بالأغلال. قال أيما شاطين، يعني كل من بعد عن طاعة سيدنا سليمان عليه السلام عكاه أي شده بالحديد، فقال أيما شاطن، مما يدل على أن الشيطان من شطن. لو كان من شاط يشيط لقال من شائط شاط يشيط فهو شائط، فقال يقول فهو قائل، وباع يبيع فهو بائع، وما لا يميل فهو مائل. إذن يعني هذا قول الأمية بن صلت دليل على أن أصل الشيطان من شاط من شيء من شطنا وليس من شاط. هذا مبحث لغوي قد يكون فيه شيء من الجفاف، ولكن أعتذر إليكم لأن بعض الطلبة يهمهم مثل هذه المباحث الصرفية واللغوية. طيب كلمة عرفنا إذن الأصل الشيطان ومما اشتق. يوصف الشيطان بالرجيم، ما معنى الرجيم؟ وهذه صيغة فعيل علامة تدل. رجيم تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول، فعيل تأتي بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم. هناك كثير من الكلمات على وزن فعيل على معنى مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وأسير بمعنى مأسور، وكثير بمعنى مكسور، وذبيح بمعنى مذبوح، ولديغ بمعنى ملدوغ. فكلمات كثيرة جاءت على صيغة فعيل بمعنى مفعول، والشيطان مرجوم. وكلمة مرجوم أو الرجيم مأخوذة من الرجم، والرجم له معنيان. المعنى الأول هو الرمي بالحصى والحجارة، هذا يسمى رجما. إذن لكن ما علاقة الشيطان بالرمي والحجارة؟ لأن يرمى بالشهب الثواقب كما كنا عندما يسرق السمع، فهو مرجوم أي مرمي بالشهب التي تحرقه وتنصفه نصفا. والعرب عندما يحتقرون شخصا ويبغضونه يرجمونه بالحجارة وبالحصبة. قالوا كان هناك شخص يسمى أباريغال الثقفي، هذا ارتكب خيانة عظيمة، كان دليل جيش أبرهة الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة المشرفة، وأخذ دليله لأنه لا يعرف فجاج الطريق، هذا أبو رغال الثقفي. وهي خيانة عظيمة، لأن الكعبة المشرفة كانت محترمة ومعظمة حتى في عصر الجاهلية، فرأوا في هذا الشخص أنه قام بعمل لا يمكن أن يوصف. أنك كيف تسمح لنفسك أن تكون دليلا لجيش معتدي على بلادك، وليس على البلاد فقط، على شيء أقدس ما يقدسه العرب وهو الكعبة المشرفة. فكان العرب حتى بعد أن مات وهم يلاحقونه بالرجم في قبره، تعبيرا عن الاحتقار وعن الغيظ على الفعل الشنيع التي قام بهذا الشخص وهو أبو رغال الثقفي. حتى إن جريرا يهجو الفرزدق فيقول: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال، لأن العرب يرمون قبر أبي رغال وهو حتى ميت، يعني تلاحقه لعنته حتى وهو في قبره. وهذا مما يدل على تعظيمهم للكعبة وأنهم مستعظمين هذا العمل اللي قام به هذا الرجل. وإذن الرجم هو الرمي بالحجارة والحصباء أو الحصى، ومنه الرجم بالجمار في أيام التشريق. المعنى الثاني للرجم وهو الطرد من رحمة الله، لأن إبليس الشيطان مطرود من رحمة الله وملعون بلعنة الله إلى يوم الدين. ولا تعارض بين المعنيين، فهو مرجوم بشهب الثواقب عندما يسرق السمع من السماء الدنيا، وهو مطرود وملعون إلى يوم الدين. فلا تعارض بين الأمرين، بين معنى الرجم بالرمي بالحجارة والحصباء أو بين الطرد واللعن. يسمى كل أنثى يعمل بالفساد ويسعى في الشر ويبذر بذور الفتنة ويوغر الصدور بالبغضاء والشحناء يسمى أيضا شيطانا. فهناك شيطان الجن وهو معروف مخلوق من النار ومن جنس الجن، وهناك شيطان الإنس. وشيطان الإنس ورد ذكره في القرآن الكريم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيضا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. شياطين الإنس مقصود بالشياطين هنا القادة والرؤساء. فإذا هناك شيطان جني وشيطان إنسي. ولماذا شبه الإنسي شيطانا؟ لأنه متشبه بفعل الشياطين يفعل فعلهم، ومن يشابه قوما صار منهم، ومن تشبه بشيء انجذب إليه. فإذا هناك شيطان الإنس وشيطان الجن. من المفيد ونحن في باب الاستعاذة وما يتعلق بها أن نجري مقابلة بين شيطان الجن وشيطان الإنس فيما يتفقان وفيما يختلفان. يتفقان في المهمة، كل منهما وظيفته وهمه الفحشاء والبغضاء والفتنة وبذل الشر والضر والعياذ بالله. إذن هما يتعاونان، ولذلك قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يلهم أحدهما الآخر بزخرف القول غرورا. هذه منصوبة على مفعول لأجله، أي من أجل الغرور، لأن كل واحد بيغتر. الشيطان من صفته الغرور، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. أيضا يشتركان في أن المسلم مأمور بالاستعاذة منهما، ولذلك نستعيد من شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن الضرر واقع منهما وتأثيرهما تأثير فظيع ومخرب، ولذلك نستعين بهما. ونستدل على طلب الاستعادة من شياطين الجن والإنس من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. من القرآن الكريم من سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس هذا بيان وتفسير للذي يوسوس في صدور الناس، وهو من الجنة أي من الجن، ومن الناس أي من بني آدم. وكلا الشيطانين مستعاذ منه، لأن قال أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. من؟ سواء كان هذا خناس من الجنة أي من الجن، أو من الناس من بني آدم. فهذه الصورة واضحة جدا في أن المسلم يجب عليه أو مطلوب منه أن يستعيد من شياطين الجن والإنس. ورد في الحديث في مسند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر تعوذ من شياطين الإنس والجن. قال أبو ذر فقلت أولي الإنس شياطين؟ استغرب أن حتى الإنس شياطين؟ قال نعم. فأمرهم بالتعوذ، من تعوذ من شياطين الإنس والجن. هذا مما يدل على أن المسلم مطالب بأن يستعيذ ويتعوذ من من من من من الشيطان الرجيم من الجنسين. طيب، أيضا يختلفان في أمور واضحة، أن الشيطان مخلوق من نار، وشيطان الإنس مخلوق من طين، لأنه بشر إنسان. أيضا يختلفان في أن إطلاق كلمة الشيطان على شيطان الجنس هذا من إطلاق الحقيقة، وإطلاق الشيطان على إنسان الإنس من باب المجاز، لأن الشيطان هو الأصلي شيطان الجن، فيطلق عليه من باب الحقيقة. عندما تقول كلمة الأسد وتريد منها الحيوان المفترس المعروف، هذا من إطلاق الحقيقة. لكن عندما تطلق كلمة الأسد وتعني بها الشجاع، تعني بها هذا إطلاق مجازي وليس للحقيقة. عندما تقول البحر وتعني به البحر الماء المعروف المالح، فهذا إطلاق من باب الحقيقة. عندما تقول البحر لغزير العلم أو لواسع الكرم، هذا يقال له إطلاق مجازي، حتى نبين الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإطلاق الشيطان على شيطان الجن على الجن هذا إطلاق حقيقي أصلي، وإطلاق الشيطان على شيطان الإنس هذا إطلاق مجازي، لأنه مشبه في فعله بفعل الشيطان. أيضا يختلفان في أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله من شر الشيطان الجني، ولكنه لم يعصم رسله وأنبياءه من شيطان الإنس. كيف يكون ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال نفس الشيطان، قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قمة هؤلاء المخلصين وعباد الله هم رسل الله وأنبياؤه، ولذلك شك. ويأتون في مقدمة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو من باب أولى أن ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن الشيطان لا يتسلط عليهم ولا يؤثر فيه بوسوسته وكيده ومكره. والله قد يثور الآن سؤال: إذا كان الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله من نزغات الشيطان، فكيف يأمر الله رسوله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في غير ما آية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا كان النبي معصوما، فلماذا يأمره الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس؟ يجاب عن هذا السؤال المفترض بأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان الرجيم تعليما لأمته، تعليما لأمته كيف يستعيذون من الشيطان الرجيم، وأيضا لتقديم القدوة، لأن القدوة هي أبلغ الوسائل في تبليغ الدعوة، أفضل وأكثر نجاعة وأكثر تأثيرا من القول، لأن القول لا يفيد شيئا إذا لم يصاحبه فعل، ولذلك أنكر الله على الذين يقولون ما لا يفعلون. أما القدوة هي التطبيق العملي للأمر، والتطبيق العملي يستغني عن القول. ولذلك انتشر الإسلام في آسيا وفي أفريقيا بالقدوة، القدوة الحسنة من التجار المسلمين. ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستعاذة من الشيطان الرجيم تعليما لأمته لكي يستعيدوا من هذا الرجيم، وأيضا ليكون قدوة لغيره ولأمته في هذه الاستعاذة. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم. طيب، لكن لماذا لم يعصم الله سبحانه وتعالى رسله من شيطان الإنس؟ بحكمة عظيمة وهي التدافع. لابد من الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحياة والكون دواميس وقوانين، وهذه لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. في قوانين، في أسباب لابد من اتباعها. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يؤمن كل الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق حكمته بأن يجاهد ويصابر ويؤذى ويحارب حتى في نفسه، حتى اؤتمر عليه بالقتل. وكذلك أنبياء الله جميعا ورسله. فلولا ما يتحمله الرسل من الأذى ومن الضر ومن الاضطهاد ومن المحاربة لما يكون هناك دفع بين الخير والشر. لابد من تدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أمور الحياة لا تستقيم إلا بهذا التدافع وإلا بهذا الصراع. لابد من الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زلزلوا ومستهم البأساء والضراء ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لابد من الاختبار، لابد من الابتلاء حتى يعرف الله سبحانه وتعالى معادن الناس من المؤمن الصادق من المنافق من ضعيف الإيمان. ولذلك هناك حكمة أن الله سبحانه وتعالى لم يعصم أنبياءه ورسله من شيطان الإنس حتى يقع هذا التصادم والتدافع بين الخير والشر والحق والباطل والنصر للحق والنصر للحق. كم أوذي الرسل وكم حوربوا، ولكن كله ذلك لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قدم شياطين الإنس على شياطين الجن في الآية الكريمة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قدم شياطين الإنس لأنهم هم الأقرب إلى الأنبياء وهم الذين يؤذونهم. وأما شياطين الجنس فالله سبحانه وتعالى عافاهم عنهم وعصمهم منهم. إذن هذه الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل عصمة الأنبياء من شياطين الجن ولم يجعلها من شياطين الإنس. من الفوارق الأخرى بين شيطان الإنس وشيطان الجن أن شيطان الإنس أشد خطرا من شيطان الجن. لماذا؟ لأن شيطان الإنس له وسيلة واحدة وهي الوسوسة، ونحن لا نراه وإنما يستعمل وسيلة الخواطر النفسية والهواجس، ونحن لا نشاهده ولا نتصل به وهو غيب من الغيوب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك لديه طبعا هي وسيلة قوية ومؤثرة، وهي الوسوسة في النفس. أما شيطان الأنس فله وسائل عديدة وكثيرة، فنراه ويختلط بنا ويعايشنا ويعاملنا، وقد يكون له صلة وعلاقة بالمصارى أو بالجوار، أو يكون زميلا في العمل أو شريكا في تجارة، أو حتى يكون قد يكون أبا أو أخا. إذن إمكانية الاتصال به مع البشر إمكانية واسعة، وأيضا وسائله كثيرة للتأثير بالشر. ممكن عنده مال يستعمله في إضلال عباد الله، قد يكون له جاه يستعمله في إضلال عباد الله وإغوائهم، قد تكون له وسائل أيضا، قد يكون عنده مثلا لباقة في الكلام. المنافقون هم أشد شياطين الإنس ولا في ذلك شك، وبعضهم كان عنده الكلام الطيب، والبشر يعشقون الجمال والكلام الحلو المنمق، وهذا جاء في القرآن: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا الخصام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر، يعجبك قوله بالحياة الدنيا، كلام منمق، كلام بليغ، تعبيرات جميلة تستهوي النفس، وهي طبعا ذات تأثير كبير. وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذه لا يملكها الشيطان، الشيطان لا يتكلم ويوسوس، لكن شيطان الإنس عند هذه اللباقة يعني يستطيع أن نفهم، يقولوا لسانه يغسل الحرير، هذه ليست متوفرة لدى الشيطان الرجيم. الإنس شيطان الإنس عند وسيلة أخرى، وهي الخبث والخداع، يحلف بالله ويحلفون بالله كذبا كما هو المنافقون. والمسلم يعامل الناس بظواهرهم، لا يشك قلوبهم ويعزم ما في قلوبهم. عندما يحلف الشخص بالله والله بيأخذه على محمل الصدق، لأن هذا مسلم، والمسلم من شأنه أن يعظم الله ولا يجوز أن يحلف به حانثا، ولكن هذا المنافق اتخذه وسيلة للتأثير. إذن من هذه المقابلات نجد أن وسائل التأثير للشيطان الإنس أكثر وأوسع من الوسائل التي لدى شيطان الجن. ولذلك يعني كان شيطان الإنس يعني ضرره خطير، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الحرث والنسل والعياذ بالله، يعني يقضي على مقومات الحياة، لأن الحياة تقوم على شيئين: الحرث والنسل. ما هو الحرث؟ الزرع والثمار، وهي قوت الناس جميعا، كلهم يقتتلون من الزراعة والثمار. والنسل ما يتعلق بالحيوان والطيور، اللحوم والألبان ومشتقات الألبان من أجبان وغيرها، فهذان الأساسان هم من مقومات الحياة الأساسية. فهذا شيطان الإنس المنافق إذا تولى أن ينصرف، أو تولى مثلا منصبا أو مكانا، سعى في الأرض فسادا يفسد فيها، ويفسد إيه؟ يفسد الحرب والنسل، يعني يقضي القضاء المبرم على المقومات الحياتية الأساسية. وهذا أعظم شرر والعياذ بالله. وكثير من القرآن أن يحلفون بالله وهم كاذبون، يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا منكم معكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما منكم، وكثير من إذن وسائل الشيطان الإنس للتأثير والكيد ونشر الفساد أكثر وأشد خطرا من شيطان الجن. من المقابلات الأخرى أو الفرق بين الشيطانين أن شيطان الإنس، وهذه ربما يمتاز بها على شيطان الجن، أن تمكن معالجته. يعني ليس من الضروري أن يبقى شيطانا إلى مدى الحياة. ممكن شيطان الأمس يكون ملك اليوم، وشيطان الماضي يكون تقي الحاضر، لأنه هو إنسان. وهذا الإنسان في مجبول على الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة، والفطرة خيرة، الفطرة نظيفة نقية، والله نسبها إلى نفسه، والله ينسب إلى نفسه إلا طيبا وصالحا. يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا شيطان الإنس يعني مجبول على هذه الفطرة الإنسانية لأنه إنسان. لكن عندما كان شيطانا هذه الفطرة أصبحت مخبوءة مدسوسة مغطى عليها، لأن الران الذي يرين على القلب غطاها، ظلمات الغواية والضلال في نفس هذا الشيطان غطت عليها وحجبتها. فإذا هي الفطرة موجودة كما يوجد أثر النار تحت الرماد. ممكن في لحظة من اللحظات يأذن بها الله أن هذه الفطرة تستيقظ من غفلتها وتخترق الرام المتراكم وتمزق الظلمات التي تغشاها وتظهر على حقيقتها. وهذا فيه أمثلة كثيرة من التاريخ. كان كثيرون مشركين وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، ومن الله عليه بعد بالإسلام وحسن إسلامه وأصبحوا من صحابته. كانوا شياطين إنس. أمثلة كثيرة من هذا. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة ابن أبي جهل، أبو سفيان، كثيرون. أيضا يحدثنا التاريخ عن قطاع طرق وعن مجرمين وسفاحين. جاءت لحظة ارتفع فيها شخص وقام مكانه شخص آخر، لأن القلوب في بيد الرحمن يقلبها كيف ما يشاء. ويحكى أن على الشخص اللي سارق أراد أن يتسلق بيتا ليسرقه، فسمع صاحب البيت يقرأ القرآن الكريم: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منه. فهزته هذه الآية الكريمة، هزته هزا عظيما. فصلح أمره وأصبح من العباد الصالحين. فالشيطان الإنس غير مكتوب عليها أن يبقى شيطانا إلى الأبد، بينما الشيطان الجن هذا لا تنفع فيه المهادنة وليس يتوقع منه أمل، فهو ميؤوس منه لأنه مبني على الشر، ودأبه الأذى، ودأبه الفرقة بين الناس، وبث الفتنة لا يمكن إصلاحه. وبعدا سبق فيه الوعد، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وعد الله لا يتخلف، فاللعنة مطبوعة عليه طباعة خلامة لا يمكن أن يتغير أبدا. إذا كان إنسان الإنس يرجى صلاحه، فشيطان الجن لا يمكن أن يرجى صلاحه أبدا، فهو ميؤوس منه. وكما قلنا هذه جولة كسبها الشيطان الإنسي لأنها في صالحه، وقلنا التاريخ مملوء من الكثيرين اللي كانوا شياطين فأصبحوا من التقاه ومن عباد الله الصالحين. هناك ثلاثة مواضع في القرآن الكريم من المفيد أن نستعرضها لتبين هذه الحقيقة التي ذكرناها. الموضع الأول في سورة الأعراف في عند قوله تعالى: وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الذين ينظرون إليك وهم لا يبصرون هم الكفار عبدة الأصنام، وتراهم ينظرون إليك بالأعين المادية ولكنهم عمي البصائر، وهم لا يبصرون هديك وتوجيهك إلى الخير ودعوتك لإنقاذهم من النار، لأنهم عمي صم بكم. لكن ماذا قال لنبيه لهؤلاء؟ كيف تعاملهم؟ جاءت الآية مباشرة بعد هذه الآية. ماذا قال؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهؤلاء عبدة الأصنام المشركين، خذ العفو، اعفو عن مسيئهم، اغفر ذنبهم، وأمر بالعرف، العرف المعروف، والمعروف كل حسن عقلا وشرعا، وأعرض عن الجاهلين، اتركهم وشأنهم، لا تسعدهم في أهلهم. إذن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعامل شياطين الإنس هؤلاء، وليس بعد الكفر والإشراك من الشيطان، أن يعامله باللطف ويحسن إليهم ويتلاطف بهم ويعاملهم باللين. بعد ذلك انتقلت الآية لمعاملة الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أمر حاسم، ليس هناك مهادنة، ليس هناك مصانعة، ليس هناك مسايرة ولا ملانة، أمر حاسم قاطع. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إما يصيبنك من الشيطان وسوسة فاستعذ بالله، أمر قاطع، التجأ إلى الله، فوض أمرك إلى الله. هذا مما يدل على كيف علينا أن نعامل شيطان الإنس وكيف نعامل شيطان الجن. الموضوع الثاني في سورة المؤمنون: وإما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالآية الأولى هي في حق المشركين عبدة الأصنام، تمام. وطالب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله إما تريني هذه ليست إما التفصيلية زي إما من بعد وإما في ذلك، لا هذه إن الشرطية مضغمة في ماء زائدا مؤكدا إن ماء، يعني يا الله إذا كان تريد أن تريني ما تعد بهؤلاء المشركين من العذاب والعقاب فلا تجعلني منهم يا الله. ثم قال الله تعالى له وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، الله قادر على أن يري يعني يري رسوله صلى الله عليه وسلم العذاب الذي يحل بهؤلاء المشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى أجل عذابهم لحكمة يعلمها لعلمه وسابق في علمه أن من هؤلاء من يؤمن ويسلم ويحسن الإسلام وينا كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ماذا قال الله بعد ذلك؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة مباشرة، والمقصود المذكورون قبل هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني السيئة التي تصدر منهم عليك أن تقابلها بالحسنة، ولم يقل بالحسن قال بالأحسن، وفرق بين الحسن والأحسن، أحسن أفعل تفضيل يعني الدرجة العالية في الحسن، ادفع بالتي هي أحسن هي بالخصلة التي هي أحسن والبالغة الدرجة القصوى في الحسن، ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. أتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعامل هؤلاء المشركين عبدة الأصنام بالحسنى والملائمة، وأن يحسن إليهم وأن يفتح صدره لهم. قال: نحن أعلم ما يصفون، يعني نحن نعلم كفرهم وشركهم، أو نعلم ما يصفونك، قول مفتر وقول مجنون وقول ساحر، ولكن أمرك الله بهذا عليك أن تمتثل. وقل رب عندما جاء الكلام على شيطان الجن اختلف الخطاب، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، بأمر حاسم، ما فيش مهادنة ولا ملاينة ولا بالتي هي أحسن بيان. قل بالأمر، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني يكونوا معي. وكرر وأعوذ بك ربي لزيادة تأكيد الاستعاذة، هذا أيضا موضع واضح جدا كيف يعامل الإنس شيطان الإنس، وكيف يعامل شيطان الجن. وذلك هذا مما يدل على أن شيطان الإنس معقود فيه الرجاء، يمكن أن يصلح، يحتاج إلى شيء من المرونة وشيء من الصبر ومن السياسة ومن الحكمة، لأنه بشر. أما شيطان الجن هذا مطبوع عليه اللعنة إلى يوم الدين، ولا يمكن ولا يؤمل منه صلاح. الموضع الثالث وهو في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن، هذه وضحت الأمر أكثر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أشد ما يكون بين الإنسان والآخر هو العداوة، ليس هناك شر وضر وفرقة أكثر من العداوة. حتى الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل هناك شيء بعد العداوة؟ لا، خلاص الشيطان عدو. لو كان هناك وصف أعلى من العداوة لقال به الله سبحانه وتعالى في الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان بينك عداوة وبغض وأنت مشرق وهو مغرب، ومع ذلك بهذه المعاملة اللينة وبهذه الملاطفة وبهذا الأسلوب العظيم تستطيع أن تحول عدوك إلى ولي. الولي هو الحليف والناصر، والحميم هو الصديق القريب، يتحول من عدو إلى حبيب وولي ومناصر وحليف لك، درجة عالية. وأوتي هنا بإذا الفجائية، وهو إذا الفجائية تفيد السرعة، يعني هذا محقق أن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا بالتحول يكون سريعا ويصبح الذي كان عدوا لك صديقا لك اليوم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذه مرتبة عالية ليست متاحة لكل شيء لكل أحد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قلب كبير، تحتاج إلى صدر واسع، تحتاج إلى تحمل، يعني ليست هينة، لأن يعني طبعا النفس البشرية جبلت على الانتقام وجبلت على الأنفة، كيف أنا عدوي وهذا وأنا أصافحه ومد لي يدي والشيطان يغري إياك تكون أنت رجل وكيف تخضع له. إذن هي رهيمة، بس ليست سهلة، تحتاج إلى رياضة عنيفة نفسية، وكيف يتغلب على الإنسان على الوحش الذي في داخله وهو وحش للانتقام، ليست سهلة، تحتاج إلى ناس كبار كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصالحين. ولذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا، ليست سهلة، لا ينالها ولا يحصل عليها إلا من كان له صبر عنيد. وجاءت بصيغة الحصر، ما نافية وإلا التي للحصر، يعني ليس هناك شخص آخر يستطيع أن ينال هذه الدرجة العالية إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عندهم حظ وافر، نصيب وافر من الشرف ومن الكرامة ومن المروءة. هذا كله حث على الملانة وعلى الملاطفة وعلى الأسلوب الحسن مع شيطان الإنس. ولكن عندما انتقلت الآية إلى معاملة الشيطان كان الأمر الحاسم كما علمنا في الآيتين السابقتين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أمر حاسم. هناك بحث لغوي لطيف لا يتسع له المقام في هذا البيان، وهو أن في آية الأعراف قال فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية فصلت قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما الفرق بين الآيتين؟ ولماذا جاء سميع عليم بالنكرة وهو السميع بهو والسميع بالتعريف والعليم بالتعريف؟ هذا يحتاج إلى شيء من الوقت، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم بعد أن ربما الآن حان الوقت للصلاة، وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا كان هناك أسئلة فليتفضل الإخوة الكرام بتقديمها مكتوبة. أرجو أن تكون الأسئلة في نطاق درسنا. ما هو متعلق كلا الجار والمجرور بالاستعاذة؟ متعلقان بالفعل، لأن الجار والمجرور يتعلقان بالفعل أو شبه الفعل، وشبه الفعل هو المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالله وبين الشيطان جار ومجرور متعلقان بالفعل أعوذ، لأن الجار والمجرور يتعلق بالفعل الذي قبله أو يتعلق كما قلنا بشبه الفعل، وشبه الفعل هو المشتق من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. هذا الرجاء، أن الوقت والله يعصمك من الناس، هذا خارج عن الموضوع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني كان حريصا على سلامة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعده بأنه لا يؤذيه أحد من الناس. هذه الخلاصة العامة وإن كان خارجا عن موضوعنا. لم أفهم. ألا يعد إسلام؟ إيه والله اللي بعده يا شيخ؟ يقرأ لا لا هذا أنا قرأت السؤال الثاني واضح لكن الأول لم أفهمه. قال أليس ألا تدعو آية إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا دليلا قويا على ان شياطين الانس على ان شياطين الجن يرجى صلاحه. لا لا ليست كل جن هو شيطان، هناك من الجن الصالحون والمسلمون وان منا الصالحون ومنا دون ذلك. الشيطان هو المفسد من الجن، لابد ان نميز، ليس كل جن هو شيطان، لا هذا فهم خطأ. هذا إن سمعنا قرآنا عجبا هذا من الجن المسلمين، وهذا لا خطر عليهم ولا يوسوسون للناس، لا هذا كلام الجن نوعان، حتى الإنس نوعان، في ناس طيب وناس طيب وفي ناس سيئة. الجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم الصالح وفيهم الطالح. لا ليس كل جن يسمى شيطانا، لا يسمى من الجن الشيطان الذي يفسد ويوسوس بالشر ويسعى بالنميمة وبالغيبة وبالأمور الفاسدة المعروفة. أما الجن الطيب المسلم المصلح فليس شيطانا. وهذه الآية نزلت في مسلمي الجن وليست في متمرده وشياطينه. بعدين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تخص إبليس فقط كذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نخص. لا ما هو إبليس هو رئيس الشياطين وعنده أعوان، كلمة الشيطان هذه الإنس كل ما يطلق عليه نفس الشيطان، كلمة إبليس باعتبارها الرئيس، والرئيس له جنوده، لأن الشيطان يستعين بجنود مجندة يعملون بعمله وبإرشاده وبتوجيهه. لا هذا الشيطان بصورة عامة، وأنت هذه لجنس الشيطان. أما إبليس فهو رئيس الشياطين، وليس معنى ذلك أن الشر هو قاصر على إبليس فقط، لا هو على إبليس وجنوده وكل من يعينه ومن على شاكلته. نعم. هل يستطيع المسلم أن يفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ ولأن هناك المؤثرات اللي في النفس البشرية واللي تؤثر بالسيئات، الهوى والنفس والشيطان، ليس الشيطان وحده، إنما الشيطان عندما يجد مساعدة من الهوى ومن الرغبة الشخصية طبعا هذا يساعده على عمله. فلا مار بالسوء هذا غير الشيطان، وهذا ما يسمى بالهوى، لأن أعداء الشيطان في داخله ليس الشيطان فقط، هواه ونفسه الأمارة بالسوء والشيطان آثم، وكل واحد له وظيفة ويتفقان في السوء وفي الإضرار وبالشر بالإنسان. هل أعوذ بالله؟ ما هي صور الاستعاذة؟ تكلمنا هذه في أول الدرس، هناك استعرضنا كل ما يتعلق بالاستعادة في القرآن الكريم، وعرفنا هذه الصيغ، وقلنا هي صيغ ست صيغ أو ست صور: أعوذ ويعوذون وأعيذها وعذت وفاستعذ ومعاذ الله، ست صيغ ذكرناها وذكرناها في مواضيعها، وكنا في 17 موضعا، وربما الأخ لم يحضر أول الدرس. ما أفضل التفاسير توصينا بقراءتها لمتابعة دروسكم المفيدة؟ أنا لا أستطيع أن أصف أي تفسير، لأن التفسير فيه المختصرة وفيه المتوسطة وفيه الموسعة، ثم أيضا هذا يتوقف على ثقافة الشخص ومعرفته مثلا باللغة. ممكن كتاب يصلح لشخص لا يصلح لشخص آخر، هذا لا أستطيع مثلا أن أجيب بهذه الطريقة، لا، هذه تحتاج إلى معرفة هذا الشخص مدى ثقافته مدى فهمه، أيضا مستواه اللغوي، لأن لابد لكي يفهم الإنسان التفاسير لابد أن تكون له حصيلة طيبة من اللغة. فبهذه الصورة لا أستطيع أن أجيب، الأشخاص يختلفون في مواهبهم وقدراتهم واستعداداتهم، وكما قلت لكم التفسير يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر، ولهذا لا يمكن التعميم. وإنه كان رجال من الإنس يعودون مجانا، فهل تخرج هذه، لم تخرج هذه، ذكرناها من الآيات، حين ذكرنا كل الآيات كل ما في كلمة العوذ حصرناها بالموقع، وهذه يعني ذكرناها. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون من الجن، ذكرتها في المرتبة الثانية، ذكرت أولا كلمة أعوذ في 7 مواضع، ثم ذكرت يعوذون وقلت المسند وهو الجماعة، هذه مذكورة ومن جملة المواقع 17. هذا سؤال الخط لم أفهمه، هي هذه سورة الاستعاذة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، بارك الله فيكم جميعا.